إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي هو كتاب العقائد الإسلامية للعلامة عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، كنا قد افتتحناه، وهذا ربما الدرس الرابع منه. افتتحه رحمه الله بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لجميع الخلق، ولا يقبل منهم دينا سواه. ما الدليل على ذلك؟ إذن قوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشار رحمه الله من غير تصريح إلى أن الإسلام يراد به المعنى العام للإسلام، ومعنى العام أنه إذن فهو دين جميع الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. كلهم جاءوا بالإسلام، كل الرسل جاءوا من عند الله بالإسلام، ما جاءوا بغيره، ما جاءوا بيهودية ولا بنصرانية، وإنما جاءوا بالإسلام. فالإسلام إذن هو دين الله الذي ارتضاه لجميع الخلق. والإسلام بهذا المعنى العام معناه ما هو؟ هو إذن هو الاستسلام لله بالتوحيد، وإن كان ليس من كلام المؤلف والذين أعرفه من غير هذا الكتاب. نعم، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، أو كما عرفه الشيخ فركوس في روح التنفيس منكم وقف عليه، هو ما جاءت به الرسل كله من عند الله عز وجل، حتى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، يعني اتباع ما جاءت به الرسل. وهي كذلك عبارة فيها شيء من الشمول والعموم، اتباع ما جاءت به الرسل عليهم السلام هو الإسلام يعني العام. نعم، إذن وقال رحمه الله أن الإسلام هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة عند الله عز وجل، لا ينجيه يوم القيامة، لا ينجو عبد إلا أن يموت على الإسلام يوم القيامة، لا ينجو عبد عند الله عز وجل إلا أن يموت مسلما. نعم، والإسلام بالمعنى الخاص، بمعنى خاص. نعم، بمعنى خاص الإسلام، نقصد به ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدين الذي إذا أطلقناه في هذا الزمن مثلا وقلنا الإسلام، لا نعني به الإسلام بمعنى العام، وإنما نريد به خصوص الأحكام التي تعبدنا بها في هذه الشرعة، سواء تعلقت بالعقائد أو بأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، أو تعلقت بالمعاملات من عقود وفسوخ وكذا وكذا، أو تعلقت كذلك بالأخلاق والسلوك وجميع جوانب الدين، نقصد بها الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني وحيا من عند الله. هذا هو الإسلام الذي إذا أطلق في هذا الزمن نجد به هذا. نعم، لكن التفصيل العلمي نقول هذا الذي قلناه. نعم، وهذا كذلك الدخول إليه لمن كان كافرا، لابد من النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لابد لكل من كان كافر حتى يدخل في الإسلام أن يقال له نعم انطق بهذه الكلمة، انطق وأنت مستحضر طبعا لمعناها ومعتقدا منقادا لما دلت عليه حتى تحصل له النجاة. نعم. وأما من نطق بهذه الكلمة وهو غير عارف من هل تنفعه، يقول لا إله إلا الله ولكن ما أعرف معنى لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله ولكنه نعم عارف معناه، كان بعض الناس يقول عارف معناها ولكنه غير منقاد غير مذعن، فهل تنجيه تنفعه؟ لا تنفعه. هذا كحال المنافقين. وأما من اعتقد قال أنا أعتقد بما دلت عليه ومضمونها وقلبي ممتلئ ولكن لا أنطقها، فهل كذلك يصح إسلامه؟ لا يصح إسلامه. إذن هذه أمور مهمة جدا. واستدل رحمه الله كذلك بأحاديث على أن هذا أول واجب، أول واجب على العبد أن يعلم أن لا إله إلا الله، أول واجب. إذا كان لابد أن نتكلم بأول واجب، وإلا في الحق في البحث هذا أدخله علينا المتكلمون، هم الذين بدأوا يقولوا ما هو أول واجب أول واجب وكذا، قال نحن إذا كان لابد قال أول واجب نستفيده بالأحاديث التي فيها التصريح بالأولية. واستدل المؤلف رحمه الله نعم قلنا لأول واجب بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه التصريح بالأولية، نعم فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذا لو كان شيء هو من الواجبات قبل هذا لا النبي عليه السلام قاله له وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة. وطبعا الشهادة تضمن ماذا؟ العلم. الإنسان الذي يشهد لابد أن يكون يعلم معنى لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوا كذلك إلى آخره. واستدل كذلك على هذه الأولية بحديث وفاة أبي طالب، وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج. فلو كان كذلك هناك واجب قبل هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى أن يدخل في الإسلام لا بدأ به، خلاف لمن قال بأن أول واجب هو النظر ليس أول واجب النظر. وليتهم قالوا النظر على طريقة القرآن، لا ما قالوا العلماء على طريقة المتكلمين هي ترتيب مقدمات نعم ونتيجة وما إلى ذلك. وأما طريقة القرآن الكريم في النظر فهي إذن اتمار بما جاء في قوله عز وجل فلينظر الإنسان أمر، فلينظر الإنسان إلى طعامه ليتدبر فيه ويتأمل، كل إنسان عقل يستطيع أن يحرك عقله ليتدبر، فيكون هذا واجب ولكن ليس أول واجب. إذن فيكون هذا ماذا؟ واجب من الواجبات، كما تجب عليه كذا وكذا من أمور الدين يجب عليه كذلك النظر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ونحو ذلك. نعم. إذن هذا هو الواجب، يعني النظر على طريق القرآن الكريم اللي هو مجرد عادة التأمل والتدبر نعم في النفس وفي الآفاق، في النفس معناها تدبر في نفسك انت أيها الإنسان، شوف في حالك تطوراتك والله عز وجل كيف أنشأك على النشأة الأولى نعم، وكيف أنت الآن، كيف كانت بدايتك، بل يعني آدم عليه السلام خلق الله عز وجل من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وما حصل لإنسان من تطورات وهو الآن إنسان نعم، يعني كيف صار أمره إلى آخره. هذه التأمل في النفس نعم، ولا يتأمل في الآفاق. الآفاق معناها هذه العلامات الدالة على قدرة الله عز وجل فيما يتعلق بالسماء بالأرض بالكواكب بالنجوم بكذا وأحوالها وسيرها وانتظامها وما إلى ذلك، هذه كلها في حق الإنسان يستطيع أن ينظر إليها ويتأمل ويستخلص ما يستخلص من نتائج الأفكار. إذن هذا النظر مطلوب لكنه ليس أول واجب، واجب لكنه ليس أول واجب. وعلى طريقة القرآن الكريم، إنسان على كل حال، كما أن الله عز وجل يعني متعك بما متعك بهم هذه الآلات الحسية التي بها تتعلم، قال الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هذه آلات نعم الإنسان يدرك بها، فكذلك عقله لله عز وجل غرزه فيه يعمله في مخلوقات الله عز وجل فيتأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله يقول نعم نظر، على أنه كذلك والإنسان حتى ولو نظر وتم إيمانه وقواه بهذا النظر لا يسلم أي مسلم من خطرات وشبهات، لابد أن يبتلى بالشبهات، شبهات تدخل عليه، فإذا هو بقي معها أثرت عليه إيمانه ودينه. الإنسان سيما في المسائل يعني مثل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة وهذه الغيبيات التي واجب اليقين، إذا دخل عليه الشبهات يفسد عليه إيمانه فيها. إذن ما هو الواجب عليه إذن مع الشبهات؟ ما هو الواجب عليه؟ أن أو أن ينظر فيها بنفسه أو يسأل عالما من أجل أن تزول، أن يبادر، قال أن يبادر بمعنى يسارع، ما يبيد يبات بها، عنده شبهة تعلقت سيما بأساسيات دينه لا يجوز له أن يبيت بها حتى يمشي يسأل لعله أن يجد جواب فيرجع إليه يقينه. نعم، سواء إما بأن هو بعود بالنظر بنفسه ينظر في ملكوت الله عز وجل ومخلوقات الله عز وجل ولا يسأل عن العلم. وأما إن كانت خطرات ترد على القلب واردات لا عمل له فيها، موش ولا استجلبها، ولكنها لمرة فقط ظائرة، ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله منها، يستعيذ بالله، تذهب إن شاء الله، يستعيذ بالله. هذا كان يجده الصحابة رضي الله عنهم، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول له ماذا خلق كذا ماذا خلق، فيقول الله، فيقول ماذا خلق الله. نعم، انتهي بي إلى هذا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فل أو فلينتهي، يستعيذ بالله ولينتهي. نعم، فليستعيذ بالله ولينتهي، وقف الحركة الفكرية، ما تنفع، لا تنتهي بصاحبها إلا إلى ارتياب وإلى شكنا. إذن وانتهى المؤلف رحمه الله إلى نعم إلى الباب الثاني، نعم. الباب الثاني بيان معنى الإسلام، قال رحمه الله الفصل الخامس عشر: الإسلام بمعنى الدين. المعنى هذا مفعل، بمعنى مفعول، بمعنى معني، أصله معنوي. إذن المعنى هو ما يراد بالألفاظ، المراد بالألفاظ هو المعنى، وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنى اسم وحد المعنى. إذن ما يراد باللفظ هو الذي يقال المعنى. إذن قال بيان معنى الإسلام، ماذا يراد به؟ طبعا ماذا يراد به شرعا، لأن الإسلام على كل حال من الألفاظ التي جاءت بها الشريعة، وإن كان لها معنى في اللغة. قال يجيء لفظ الإسلام في لسان الشرع، إذن في لسان الشرع معناه في الوحي، في الخطابات الإلهية يرد. ماذا مراد به؟ قال مراد به الدين كله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين كله الذي جاء هذا يعني احيانا عندما تجده في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المراد به من العقائد والاعمال والاحكام، لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. اذن يقول تبارك وتعالى الدين عند الله عز وجل المعتد المعتبر به المقبول عند الله هو الإسلام، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن دينا يدان به في الإسلام، في الإسلام مراد به الدين الذي يتعبد به العبد ويتقرب به الله عز وجل ويدين به لرب العالمين. إذن في الدين دين الإسلام. إذا مثلا إنسان قال جاء هذا في الدين، في دين الله عز وجل، يجب الإسلام طبعا. ولقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي دين الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر المباني الخمس وعلى رأسها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وفي أولها، بحيث إذا لا يستطيع أحد أن يزعم بأن دين الإسلام يمكن أن يكون بلا توحيد، بل إذا كان الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وما إلى ذلك من الأعمال يفعلها بدون التوحيد لا ينفعه هذا النوع من التدين ولا يصلح له. إذا كان الإنسان مثلا يصلي يصوم يحج يزكي يفعل ما يفعل من أعمال الدين، ولكنه مع ذلك إذا ممكن جدا حصل أو ما حصل يمشي الأولياء والصالحين يدعوهم أو ينظر لهم أو يستغيث بهم أو يذبح لهم إلى آخر ذلك من أعمال، فهذا لا ينفعه بل هو يدين بدين آخر لا يسمى إسلاما أبدا ولا يصلح أن يسمى إسلام. الإسلام لا يصلح إلا مع التوحيد. يأتي الإنسان ما يفعل من جميع أمور الدين ويتنسك ويتعبد ويحفظ القرآن ولكنه يشرك بالله، هذا ليس إسلام، لا يقال إسلام. وإلا اليهود والنصارى اليوم يزعمون بأنهم على الدين الذي تركهم عليه عيسى عليه السلام، ويسمونه اليهود يسمونه اليهودية، يزعمون بأن هذا هو الذي تركه موسى لهم. نعم، هو ليس الذي تركه موسى، ما قال لهم عزير بن الله. والنصارى كذلك، هذا الذي عندهم ويسمونه النصرانية من بدع، يزعمون بأن هذا هو الذي تركهم عليه عيسى عليه السلام، وعيسى لم يقل لهم عيسى ابن الله، لم يلقنوا هذا العقيدة ولم يقل لهم أن الله، بل الله تبارك وتعالى برأه من هذا الاعتقاد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن فدين الإسلام إذن قلنا بلا توحيد لا يسمى دين إسلام، لا يسمى إسلام. نعم. إذن قال رحمه الله كذلك ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام، بني بمعنى أن بنيانه أركانه وقواعده التي يقوم عليه والتي لا يعقل لأي شيء أن يقوم بدون أركان، هذه المباني الخمس. قال رحمه الله في الفصل السادس عشر الإسلام بمعنى الإنقياد والإخلاص. إذن كذلك الإسلام يرد في كلام الشرع ويراد به ماذا؟ الإنقياد، من إنقاد ينقاد، ومعنى الإنقياد من الشخص يذعن ويأتمر ولا يكون له إلا قوله سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، لا تكون لهم الخيرة أن يختاروا الفعل أو الترك. إذن كلمة الإسلام تأتي معنى الإنقياد، وكل أحكام الله عز وجل يجب على المسلم أن يتلقاها بالقبول، حتى التي لم يطلع عليها ولم يتعلمها ولم يقف عليها. الذي بنى عليه دينه هو ما دام مسلما منقادا، بينه وبين فقط ما لا يعلمه إلا أن يتعلمه. كل واحد منا هذا هو المفترض فينا جميعا، ما نعلمه من أحكام الدين نلتزم العمل به وننقاد، ولا يكون لنا اعتراض. بماذا يكون الاعتراض؟ الناس يعترضوا اليوم بعقولهم، كان بعض الناس سارح بعقله، لمن عندما يجي الحكم من أحكام الله عز وجل يبقى يقلبه ويطل فيه ويقام ويجيب يشوف المقاس نتاعو عليه، فربما رده ورفضه واعترض عليه وما إلى ذلك. كان بعض الناس كذلك الذي يرده بالعادة والعرف، قال الله في حقنا عن هذا نعرفه بالكاين في الشريعة، ولكن العادات نتاعنا خلاف ذلك ما نقدرش ناخذ به لأنه يخالف أعرافنا وعاداتنا، ولا نستطيع أن نغير عاداتنا لأجل هذا. أو يقول المذهب، مذهبنا يخالف، مذهبنا يقصد المذهب الفقهي، يخالف هذا الذي تنص عليه الآية أو ينص عليه الحديث، وربما كذلك رده بالعلم، ليس علم النبوة وإنما بعلم آخر. مثلا كالناس اليوم في زماننا هذا أكثر الناس يعني ربما عندهم شيء من العلوم العصرية هذه، فتجدهم يحدثون نوع مقابلات بينما أفادت هذه العلوم وبينما جاء في كتاب الله وسنة الله، ربما رد بعض الأحكام الشرعية بهذه العلوم، وربما كذلك رد البعض نصوصا من الشرع بهواه الهوى. إذن هذه كلها حالات يكون الشخص بها ناقص الإسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كلمة مسلم تعني أنه منقاد لأوامر الله عز وجل ولأحكامه. إذا قلت المفترض في كل واحد منا بحكم كونه مسلما أن يكون هكذا حاله، أن حتى ما لم يعلمه من أحكام الله عز وجل فهو ملتزم للإنقياد له إذا هو علمه، فيكون بذلك يعني مسلما تم إسلامه. وأما على كل حال ممكن جدا ما يحصل الإنسان من كسل، من كسل ممكن جدا، أو فطور أو ضعف أو إلى آخر ذلك، فهذا ليس هو الذي نعنيه، وإنما نعني هذا النوع من الرد الصريح والاعتراض الصريح بواحد من هذه المذكورات. نعم. قال رحمه الله الإسلام بمعنى الإنقياد والإخلاص. إذن لا يتصور مسلم لا يخلص لله عز وجل في عمله، فإذا كان هناك من يعمل العمل لا يخلص فيه الله عز وجل فهو إذن لمن يعبد؟ من يعبد؟ إذن لا شك أنه أعماله كلها ترد ولا تقبل إن لم يكن في إخلاص. أي عمل ليس في إخلاص مردود على صحيح. قال رحمه الله الإسلام الذي سمي به الدين معناه الانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا. انقياد لله، لله ظاهرا وباطنا. انقياد لله هذا هو الإخلاص، ظاهرا وباطنا، لا يصح باطن دون ظاهر ولا ظاهر بدون باطن. الظاهر بدون باطن كإئس المنافقين. المنافقون هم في الظاهر، في الظاهر مسلمون لأنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعملون كثير من أعمال المسلمين يشاركونهم فيها، ولكنهم في الباطن كفار. المنافقين كفار في الباطن، فيظهرون الإسلام لا ينفعهم هذا الإسلام الظاهري، لا بد له من إيمان باطني يصححه. وكذلك لو تصورنا أن هناك إنسان يدعي بأنه مؤمن باطنا أو مسلم باطنا وليس له عمل ظاهري، نقول كذلك هذا لا يصح ولا يكون. قال تعالى قالوا الإخلاص له فيهما لقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا، من أحسن؟ لا أحسن منه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله إسلام وجه الله هو الانقياد، إسلام الوجه لله هو الانقياد، بمعنى يخلص لله تبارك وتعالى وينقاد. ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم هو ما جاء به إبراهيم عليه السلام من توحيد الله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك والحنيفية رحمه الله. لذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نقتدي به. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. إذن قال: ومن أحسن دينا، أي أحسن إسلاما، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن فإسلام الوجه لله تبارك وتعالى هو الانقياد، هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع العبادات وفي جميع الدين. قال رحمه الله في الفصل السابع عشر: تسمية الدين بالإسلام. تسمية الدين بالإسلام، وهذا كذلك يظهر كأنه شبيه بالفصل الذي قبل الذي قبله. على قبل ذلك نعم الإسلام بمعنى الدين، وقال هنا تسمية الدين باسم الإسلام، تسمية الدين بالإسلام. قال: الدين كله انقياد وإخلاص. وكلمة دين بمعنى اتخذه ديدنا، دان به بمعنى تعبد به. قال: الدين كله انقياد لله عز وجل. انقياد بمعنى طاعة واتباع. ولا يتصور في المنقاد أن يعترض ويعاني. قال: وإخلاص له. ولذلك سمي إسلاما. الإسلام هو أيضا بمعنى الاستسلام، والمستسلم منقاد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا. ما أمروا من هم؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى. ما أمروا أي في الكتب المنزلة عليهم، إلا بهذا الذي أمر الله به الناس، كذلك في هذه الأمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن فعلوا ذلك فهم مسلمون. إذا التزموا هذا فهم مسلمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعبدوا الله لا يعبدوا معه غيره، فيوحدوه تبارك وتعالى، ويخلصون في العبادة له تبارك وتعالى حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، القيمة أي الدين القويم. القيمة على كل حال نعت لمن عرف محذوظ فهو الدين الملة القيمة، الدين القويم المستقيم الذي لا وجهة فيه. أمرهم الله عز وجل بعبادة الله عز وجل، وأن يخلصوا في عبادته لله تبارك وتعالى، وأن يفعلوا ما أمروا به من جميع أحكام الشرع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إذن هذا التسمية قال الدين بالإسلام. ثم قال رحمه الله في الفصل الثامن عشر: الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. إذن هذا كذلك تنوع في الاستعمالات، فإذا كنا نحن أيضا على معرفة به يحدث فينا اضطرابات. يم الإنسان اللي يبغى يتبع المعاني ويستحضر كلمة إسلام استعملت هنا في كذا واستعملت هنا في كذا، فهي كلها معاني إن شاء الله ليس فيها تضارب ولا تعارض. قال: الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. يريد الإسلام بهذا المعنى، بمعنى أن جميع أعمال الظاهرة أعمال الدين تسمى إسلاما. كل ما يعمل الإنسان من أعمال ولكن معها طبعا يعني انقياد، فإذا ما كان مع انقياد باطلي فإسلام نعم، ولكن إسلام لا ينفع صاحبه. قال رحمه الله: الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة يطلق هذا، ولكن لما تصور الأعمال الظاهرة دون أن يكون هناك باطن مصحح لأعمال الظاهر، لما تصوره في الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي المقبول عند الله عز وجل. قال: ويجيء الإسلام في لسان الشرع أيضا بمعنى الأعمال الظاهر، يرد بحسب الظاهر على الإنقياد والإذعان المبنية على التصديق التام. قال: ويجيء الإسلام في لسان الشرع أيضا بمعنى الأعمال الظاهرة الدالة بحسب الظاهر على الإنقياد والإذعان، والإذعان المبنية على التصديق التام، لما جاء في حديثي، لما جاء أي هذه الدلالة يدل عليها ما جاء في حديث سؤال جبريل. جبريل عليه السلام هو الذي كان يسأل، فسؤال جبريل إضافة الفاعل إلى مصدره، سؤال جبريل، جبريل هو السائل، ليس هو المسؤول، هو السائل، فكان يقول: أخبرني أخبرني أخبرني، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. إذن جاء في ذلك الحديث حديث جبريل، نعم إن شئت قلت في حديث جبريل، شئت قلت في حديث عمر، عمر باعتبار أنه الذي رواه، وجبريل باعتبار أنه هو الذي القصة انبنت عليه، نعم، فكان هو السائل والنبي صلى الله عليه وسلم المجيب. إذن قال في حديث جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن، أن هذه أهل العربية يسمونها أن التفسيرية، كأنه يريد أن يفسر لهم كلمة الإسلام، أن التفسيرية، التفسيرية، التفسيرية معنى تقع بعد كلام في معنى القول. لا ما شيء يفسر، أن المصدرية ما بعدها يسبك منه مصدر، أما هذه الإسلام أن تشهد عليه، معنى معنى كلمة الإسلام هو أن تفعل كذا. التفسير مثل قول عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، ها، أن يضرب بعض ونحو ذلك. إذن فهذه هي تسمى أن التفسيرية. إذا قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأنه قال أخبرني، قال أخبرني، إذن كلمة أخبرني لا تضمن معناه قل لي ما هو ولا كذا، نعم. إذن أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج رمضان، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن فهذا هو الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بهذا الجواب، أجابه بهذا الجواب. إذن ما محل الشاهد من هذا الجواب؟ محل الشاهد قلنا أن الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإسلام وأجابه بكل ما أجابه به، إنما هي أعمال ظاهرة، الشهادتين، الصوم، الصلاة، الزكاة، الحج. إذن ففسر الإسلام هنا بمعنى أنه الأعمال الظاهرة، ولا يتعارض كذلك عندما سوف يأتي إن شاء الله أنه ربما الإسلام يطلق ويراد به أحيانا الأعمال الباطنة، نعم. إذن ولعل هذا محله في الحق، ليس له محل آخر. الإسلام بالمعنى الأعمال الظاهرة العام يطلق، وقد يطلق ويراد به الأعمال الباطنة، كما أن الإيمان، انتبه جيدا هنا، هذه ربما من الفقه الذي ينبغي الإنسان ألا يجهله، وهذه ربما يعني الدقائق والتفاصيل إنسان إن لم يعتني بها مثل الكتب قد لا يجد ربما يعني مناسبة حتى يحقق فيها ولا يبدأ البحث فيها. الإسلام قلنا يرد ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، وقد يراد بالإسلام، وقد يراد بالإسلام نعم طبعا الأقوال والأعمال الظاهرة كذلك. إذن وقد يراد به كذلك الأعمال الباطنة، الإسلام كما أن الإيمان أيضا قد يراد به الأعمال الظاهرة، وقد يراد به الأعمال الباطنة، قد يراد به الأعمال الظاهرة والباطنة معا، وقد يراد به الأعمال الباطنة فقط. والإسلام قد يراد به الأعمال الظاهرة وقد يراد به الأعمال الباطنة وحدها فقط، وقد يراد به وما معه. هذه استعمالات. لكن قد يقول قائل وهو في الحقيقة كأنما هو ربما وقف على قول من أقوال قديمة لبعض أهل العلم اختلفوا، قال بعضهم الإسلام والإيمان كل واحد غير الثاني، الإسلام عنده معنى والإيمان عنده معنى، هذا قول ذهب إليه من ذهب، وقول قالهما بمعنى واحد اللك المترادفين، الألفاظ في العربية فيها المترادفات، المترادفات معنى اللفظ واللفظ لهما معنى واحد، قال كيف الإسلام والإيمان معنى واحد. ولكن أجود من هذا أن يقال هناك قاعدة في الألفاظ أن بعض الألفاظ بينها هذه العلاقة لفظ مع لفظ آخر كأنه تقع بينهما نوع نيابة، إذا ذكر أحدهما كذلك يراد به الذي لم يذكر، وإذا ذكرا معا ينصرف كل واحد منهما إلى معنى يخصه. هذا نوع الألفاظ هكذا حاله. ونعطي مثال آخر من أجل أن يتضح لنا هذا الذي نحن بصدده، الآخر غير هذا. الاستغفار والتوبة ربما، لكن التوبة والاستغفار نعم. الفقير والمسكين، الفقير والمسكين مثال. الفقير والمسكين لفظان قد يذكر أحدهما، فالذي لم يذكر داخل تحت ما ذكر. إذا ذكر الفقير مسكين داخل تحته، إذا ذكر المسكين داخل كذلك الفقير معه، وإذا ذكرا معا، وإذا ذكرا معا هو اللي ممكن يستشكل الإنسان، إنما الصدقات للفقراء والمساكين كما اثنين، وقال تبارك للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء، وقال عز وجل أو مسكينا ذا متربة والمسك مع فقير. فكان بعضهم يقول الفقير هو يعني حاله أشد من المسكين، من ظهرت في قار ظهره بسبب الجوع يقول هذا الفقير، وبعضهم يقول المسكين هو الذي سكنت يده عن التصرف، هذا هو الفرق بينهم، معنى المسكين هو من يملك قوت سنته، والفقير من يملك قوت يومه وليلته فقط. ولكن إذا ذكر معا ممكن يقال هذا الكلام، الفقير أشد حاجة من المسكين، ولكن إذا ذكر كل واحد منهما فيراد به كل إنسان محتاج فيما أكله ومشربه ومعاشه والآخر ذلك، محتاج يعني منها يعني يحتاج إلى ما يسد به حاله سواء لسنة أو ليوم وليلة. إذن هذا في الفقير المسكين. إذن قلنا الفقير إذا ذكرت وحدها دخلت المسكين تحتها بغض النظر عن نوع حاجته شديدة ولا غير شديدة، وإذا ذكر المسكين كذلك دخل الفقير تحتها. هكذا كذلك مع الإسلام والإيمان، مع الإسلام والإيمان، في الإسلام قد تذكر مع الإيمان كما في حديث جبريل. حديث جبريل ممكن نستعمله استعمالين، كما استعمل المؤلف رحمه الله ليستدل على أن الإسلام مراد به ماذا؟ الأعمال الظاهرة وحدها فقط، وربما كذلك يمشي كذلك الإيمان ويقول مراد به الأعمال الباطنة وحدها فقط. فحديث جبريل جمع بين الفقير والمسكين، قد نجد كذلك في نصوص أخرى ذكر الفقير وحده. فما دام حديث جبريل ذكر الإسلام والإيمان، فالإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان المراد به ماذا؟ الأعمال الباطنة. لكن متى وجدنا الإسلام وحده أو الإيمان وحده فنقول الإسلام مراد به الدين كله أعمال الظاهرة والباطنة، أو وجدنا الإيمان وحده فنقول كذلك المراد بالإيمان أو المؤمنون الأعمال الظاهرة والباطنة. لأنه يا الإخوة لا يمكن أن يكون هناك إسلام مع عدم وجود إيمان يصححه. إنسان لا بد له من أعمال ظاهرة وما عنده حتى شيء من إيمان داخلي، هذا حتى ولو أطلقنا عليه من حيث التسمية مسلم لكنه حكم ليس مسلم، إسلام مثلا ليس يوجد له أي شيء مما يصحح من الأعمال الباطنة، لا يوجد، سيصلي ولكن كافر بالله عز وجل وكات، ويصوم ويحج وليس مذعن ولا منقاد ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا يوجد. أو إنسان كذلك مملوء قلبه بالإيمان ولكن لا يعمل شيء من هذا، لا لا, لا, لا يتصور إلا في الذهن فقط، وإن وجد في الأعيان فلا ينفع صاحبه. لذلك فمتى وجد أحدهما دل على من ينكر، وهي العبارة التي يقولها أهل العلم أنهم إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع، هذا هو العبارة المشهورة المتكررة العام. المؤلف رحمه الله قال: ويجيء الإسلام في لسان الشرع أيضا بمعنى الأعمال الظاهرة الدالة بحسب الظاهر على الإنقياد والإذعان المبنية على التصديق التام لما جاء في حديث سؤال جبريل عليه السلام قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم وغيره. الإسلام، فصل التاسع عشر: الإسلام بمعنى الاستسلام. الإسلام ويأتي بهذا المعنى، أي معنى الاستسلام، أسلم بمعنى استسلم. وأهل العربية يقولون، أهل العربية يقولون أن الفعل مع الفعل قد يتوافقان في المعنى، يتوافقان في المعنى، بمعنى أن استسلم المفترض أنه ما دام فيها زيادة في المبنى أن يكون هناك زيادة في المعنى، فإن لم يكن هناك زيادة في المعنى فيسمى البنيتين متوافقتين، أسلم واستسلم بمعنى واحد. قد يكون ذلك بالنسبة للمزيد مع المجرد، وقد يكون ذلك بالنسبة للمزيد مع المزيد. أسلم على وزن أفعل، استسلم على وزن استفعل. إذن بينهما توافق، الإسلام بمعنى الاستسلام، والاستسلام كما قلنا عربية مراد بالإنقياد، وهذا المفروض أنه تقدم له معناه. قال: ويجيء الإسلام بمعنى الاستسلام. قل فلان استسلم بمعنى انقاد في الظاهر دون إيمان في القلب. ويجيء الإسلام بمعنى الاستسلام في الظاهر دون إيمان في القلب، وهذا لا ينفع صاحبه. شخص ممكن يستسلم وينقاد ظاهرا، ظاهرا بمعنى يعمل أعمال المسلمين، ولكنه لا يوجد عنده في باطنه ما يصحح له هذه الأعمال، فيبقى هذه الأعمال ممكن يستفيد بها بعض الإفادات في الدنيا، ولكنه ليس له عند الله عز وجل شيء، كالمنافقين. المنافقون هم يعيشون مع المسلمين، لا يعتدى عليهم في أموالهم ولا في أنفسهم، نعم، ولكنهم لما لم يكن مع هذا الإسلام الظاهري إيمان باطني، ف يعني يوم القيامة هم كما قال الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. يعني قال: وهذا لا ينفع صاحبه، هذا النوع من الاستسلام لا ينفع صاحبه، الذي يستسلم ظاهرا وباطنا غير منقاد لا ينفع، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه آية صريحة، إلا أنه انتبه جيدا المؤلف رحمه الله، نعم، استدل بها على هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية كأنهم ماذا؟ منافقون. هذا في حق صراحة يعني كثير مفسدين لا يوافق عليها. قالت الأعراب، الأعراب المراد بهم سكان البادية، من العرب، بادية العرب، نعم، ينقال لهم الأعراب اللي يسكن البادية، بادية العرب، ينقال لهم أعراب. وغالب الأعراب هذا المساكين تلقاهم اللمعة شياهم وإبيلهم يفكروا لا وين المكان اللي تكون فيه الحالة، يعني الخضراء والمكاين وكذا وكذا، يعني هذا هو يعني جنته. ولا يبالي من الحياة الاجتماعية هذه التي فيها هذه اللقاءات وهذه المواعيد وهذه الدروس وهذه المجالس، وما يمر بالناس وما يعيشوا الحياة البشرية بجميع صورها. كثير منكم ربما ما يظن باللي راه نفسه لو كان مثلا يعطي الا واحدة عامين لو كانت تسكن في البادية، يولي انسان جافي طبعا، غليظ طبعا، ما عنده الرقة التي ربما عند بني ادم، وما عنده العطف والحنان الذي يكون عنده. وانما ان نحن واحد منا ربما راه اليوم يجيب الواحد يسمع بشارة فينفتح قلبه، ويسمع خبر محزن فيضيق، ويمر بمشهد هكذا ممكن جدا يتألم ويتحسر، وتجدد فيه المشاعر البشرية يوميا، ويعيش الحياة البشرية نعم، ويكون هكذا في يومه وليلته لا يدوم على حال. هذا الإنسان بهذه الصورة ليس هكذا أهل البدو. أهل البدو يعيش لمع بلهم ومع يعني شاهم وما إلى ذلك، خاصة مكان ذلك كانت حياتهم فيها يعني ما لو واحد منا ربما عاش شيئا من هذا شعر بذلك ممكن. والله عز وجل قال عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. نعم قال تعالى الأعراب قال لقوله تعالى، إذا اللي يشوف هذه الآية ويشوف ما قبلها من الكلام يقول بأن هؤلاء الذين استشهد بهم المؤلف رحمه الله هم نافقون. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم المرتبة التي فوق مرتبة الإسلام، هو كالإسلام وكالإيمان وكالإحسان، ونقول كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، هكذا يعني في حق الترتيب هذه المراتب في الإسلام. إذا لا تجد في القرآن الكريم منفي إلا وضده الكفر، أما الإيمان قد ينفى الإيمان ولكن ليس إلى الكفر. تبين لهذا الإيمان في القرآن الكريم ولا في السنة قد تجده منفي، منفي بعبارة مثلا لا يؤمن أو لا إيمان أو لكذا، ولكن لا يعني أنه ماذا كافر، يعني لم يتم إيمانه ولم يكتمل، فينفى عنه لأجل تركه أحد واجبات الإيمان. وهذا كذلك الذي يجب أن ننتبه له، متى وجدت النفي مسلطا على الإيمان فلا ينتفي إلا لواجب الواجبات، لكن لين قال فيه لا إيمان له أعرف أنه واجب ما هوش مستحبات لا يقال. هذا استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الإسلام إذا وجدتها منفية لا يقال هذاك مؤشر إسلامه، مباشرة الكفر قابل للكفر فقط. أما الإيمان يقابلها الإيمان اللي ناقص، إذا نفي الإيمان ليس معنى ذلك نفي منها أصله، وقد يكون في أماكن نفي أصله نعم، لكن ليس دائما ينفى لأجل انتفاء أصله فيكون صاحبه الذي يقيل له الإيمان أنه كافر. إذا الإسلام للكفر، ولكن من الإيمان فالشخص مثلا ممكن ترك بعض واجبات الدين فيقول أنه ترك أمرا يعني من مهمات ومن واجبات الدين، فصح أن ينفى عنه الإيمان لا لانتفاء أصله ولكن لانتفاء واجب من واجباته، فصاحبه فاته تمام إيمانه، تمام الواجب أو كمال الواجب ليس كمال المستحب. نعم صحيح. إذن قلنا هذه الآية، قالت الأعراب آمنا، دعوا لأنفسهم هذه المرشدة. قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية قلنا يعني ليست واردة في هؤلاء العرب، هؤلاء ليسوا منافقين هم مسلمون، ولكن في أوائل إسلامهم ادعوا لأنفسهم هذه المرتبة التي لو تأنوا قليلا سوف إن شاء الله تتحقق، لأن الإيمان على كل حال يعني مرتبة، لأن نحن واحد منا مع الحمد لله يعني الله يبارك عاش زمان بل لا يعرف الكفر أصلا، ومع ذلك يستحب له أن يقول إذا قال أنا مؤمن أن يقول إن شاء الله، مستحب لأهل السنة يقول معها إن شاء الله ويسموه الاستثناء، مستحب بعض أهل العلم قال مستحب، حتى كان يقول إذا قال الشخص أنا مؤمن يقول لما لقلت في الجنة، كان بعضهم ينكر على من يقول أنا مؤمن فقط هكذا من غير أن يقول معه إن شاء الله، يقول إذن قل أنت في الجنة إن كان عليه، ولا يقولها المؤمن وهو كأنه متردد يقول إن شاء الله معناها من يشعر لكان المؤمن لكان، لا مش على هذا وجه، هذا وجه هو الذي حمله عليه الأحناف المرجئة قالوا هذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله بشك في إيمانه، لا إحنا نقول على الوجه نقول إن شاء الله باعتبار الصفات التي الله عز وجل ذكرها لأهل الإيمان، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ونحوها من الصفات اللي الله عز وجل ذكرها لأهل الإيمان، يعني أنت تقول كأنني أنا أتقاصر نعم عن أن تجتمع في هذه الصفة، فحتى تجتمع ولعلها أن تجتمع نعم فأقول أنا إن شاء الله هكذا على هذا المعنى أو على معنى آخر قد يكون فيه نظر، نعم أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الخاتمة لا أدري لا أثبت على الإيمان، ويشعر نفسه بأنه ممكن جدا وعياذ بالله نعم أن ينتكس ويحصل ما يحصل أي إنسان يرتد بالعياذ بالله، إن شاء الله معناها باعتبار الخاتمة إن شاء الله يختم الله عز وجل بالخاتمة الحسنة نعم فبهذا الاعتبار، أما على وجه الشك والارتياب لا. نعم إذن هم قالوا آمنا، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلت هناك شاهدان على أن هذه الآية هؤلاء أعراب وليسوا منافقون، أعراب صح ولكن ليسوا منافقين، لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل لم يكن يخاطب المنافقين بخطاب كأنما يقرهم على هذا النوع من الإسلام الذي اختاره وهو أن يسلموا ظاهرا ويكفروا باطنا ويقول لهم لا تقولوا آمنا قولوا اسلموا، ما يسميهم مسلمين ولا يقرهم على ذلك وإنما يسمون المسلمون باعتبار يعني التسمية فقط. ثم ثانيا قال الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذه لا تقل للمنافقين، لا تقل للمنافقين، المنافقون هددهم الله عز وجل يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، إذن قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما هذه لما اللي شوية عنده معرفة بسيطة بالعربية قال ليش بالنحو لا الأزرمية ممكن يكون عنده هذا المعنى، وهو أن لما تفيد النفي واتصاله بوقت الحال مع توقع حصول المنفي في المستقبل، هذا هو الذي تختلف به لما عن لم تقطع وربما تتصل كذلك في الحال، تقول لم يأتي زيد معناها ما جاش فقط هذا مكان، أما لما كأنها تقول لك لم يأتي بمعنى إلا أنا ما جاش إلى هذه اللحظة لا ما جاش، ولكن تزيدك أنه نحن في انتظاره ما جاش ولكن نحن ننتظر مجيئه ممكن يجي، فإذا أردت هذا المعنى فلتستعمل ماذا لما ولا لم لما، إذا أردت هذا المعنى فلتستعمل لما، الله عز وجل يقول لهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معناها سيدخل ولما يدخل إن شاء الله قولوا آمنا، إذا المتوقع دخوله هذا ليس في منافق، هذه ليست صفة منافقين، هذه ليست صفة منافقين، المنافقون ليسوا مؤمنين ولن يؤمنوا، المنافق اختار لنفسه هكذا هذا النوع من المخادعة ابتداء أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إذن لهذا نقول أن الآية استشهاد المؤلف رحمه الله بها في هذا المحل في غير محله. نعم. وستجدون إن شاء الله كذلك شيء من ذلك الكلام في كذلك في شرح الشيخ الكوس عليه على هذا الاستشهاد. إذن الإسلام بمعنى الاستسلام قال رحمه الله ولحديث سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا. الآن هو المؤلف رحمه الله يستشهد إلى أن الإسلام يأتي بمعنى الاستسلام أي الإنقياد ظاهرا دون باطن، وأن هذا الإسلام لا ينفع صاحبه إسلام المنافقين. ولحديث معناها لأجل كذلك حديث، ولحديث لا لي هنا بمعنى الدليل على ذلك لأجل هذا الحديث الذي سوف يسوقه. قال لحديث سعد أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس فيهم. رهط معناه مجموعة من الناس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم بمعنى يعني رزقهم ولا أعطاهم شيء من النفقة ولا شيء من الرزق. نعم أعطاه لهم نعم وقسموا بناتهم، وكان صلى الله عليه وسلم كأنه ربما يعني يعطي ويتخير من يعطى. وسعد جالس فيهم معناه في دوك الناس. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه، كان وحدين ما أعطاهمش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعجبهم إلي. هذا سعد يقول النبي عليه الصلاة كان يقسم، وكان واحد كنت نتسنى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وما أعطاهش، وكنت هذا معجب به وكنت مدى بيه هو اللي يعطى. هذا سعد يقول فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فلان لماذا لم تعطيه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. هذا السعدي يقول كذلك فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما أو هكذا بالواو الساكنة، الظاهر أنها حرف عطف، الظاهر أنها حرف عطف. وأما إذا قلنا أو أو فتكون الهمزة للاستفهام والواو عطف. قال أو مسلما، إذن معناه كأنه فإني لأراه مؤمنا، لأراه مؤمنا كأنه عطف عليها بأو، وكلمة مسلما فيها كأنها معطوفة على مؤمنا، أراه مؤمنا أو تراه مسلما. نعم. فسكت قليلا أو فسكت عفوا فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، معنى من ذلك الرجل بقى مازال في نفسه شيء. قال لي رسول الله يعني لماذا ما تعطيه وهو أعجبهم إلي؟ قال ثم غلبني ما أعلم منه، من أعلم ذاك الرجل مازال باقي في نفسي يعني وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبان هذا الرجل لي يعني يحتاج يستحق أن يعطى، بل في مقدمة من يعطى. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني من ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما أو مسلما، معناها إذا أردت أن تشهد فاشهد على ما يبدو لك من ظاهر، وأما الإيمان اللي هو أمر باطني احتاط في الشهادة عليه على صاحبه مؤمنا. وقال إني لأراه مؤمنا، لماذا ما قلت مسلما؟ أحوط لك وأحسن لك. الإسلام يظهر، أما الإيمان فهو شيء باطني. قلنا دائما إذا اجتمع هكذا حالهم. قال إني فقال رسول الله أو مسلما إني، هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له لماذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وحدين أعطاهم وحدين ما أعطاهمش. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من يعطي وحدين ما يعطيهمش، وليس من أعطاه أفضل ممن لم يعطيه، بل ربما من لم يعطيه أفضل ممن أعطاه، لأن هذه العطاءات ليست جوائز، وإنما هي عطاءات لمعنى ربما كثير من الناس ممكن جدا يعني يغيب عليه وما لا يستطيع استحضاره. وهذا هو الذي حصل لسعد رضي الله عنه. سعد كان يظن أن هذه جوائز تقسم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، غيره أي الذي لم أعطيه أحب إلي ممن أعطيته. إذن هو كان يقول: وإني أعجب إلي، أنا من حيث ما يظهر عليه من الإسلام وكذا وكذا. قال: وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. أيهما يكب؟ الذي أعطى والذي لم يعطى؟ الذي لم يعطى. كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكب، معناها ربما إذا لم يعطى فربما يعني حصل ما يحصل لأي إنسان جاء وشاف هكذا لكن منظره ما أعطى، حتى يشوف كثرة نفسه ممكن جدا يزيد يتأخر يتأخر حتى يقع ما يقع والعياذ بالله. نعم. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكب، فلربما هذه العطية نفعت فيه، فهي إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات. المؤلفة قلوبهم قيل أنهم كفار، قيل في المؤلفة قلوبهم كفار ولكنهم قريبين في الدخول في الإسلام، فممكن العطية إذا أعطوها ممكن عملت فيهم فدخلوا في الإسلام، قالوا هذا الإسلام يدخل. ولكن إن شاء الله بعد ذلك جد الإسلام يكون شيء أولا. وقيل المؤلفة قلوبهم هم مسلمون ولكنهم جديد عهد في الإسلام، وهذا النوع من العطايا يرسخ قدمهم في الإسلام. قول قوي ذهب إلى أهل العلم على أنه هذا المؤلفة قلوبهم مسلمون ولكنهم حال إسلامهم فيه ما فيه من الضعف، فتقويه هذا النوع من العطايا. نعم، وليس كفار. إذن محل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين مسلم ومؤمن، فقال له: أو مسلما أو مسلما، أنا أقول مسلم بدل ما تقول مؤمن. هذا هو المقرر لهذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ليس فقط هذا هو السؤال الوحيد نكتفي به، وسؤالاتنا نتركها إن شاء الله للحصة القادمة، للحصة القادمة إن شاء الله. قال: ما الراجح في سجود التلاوة لغير المتوضي؟ أهو السجود أم تركه أو ترك الآية والذهاب إلى التي بعدها؟ يقول: ما الراجح في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة يطلق ويراد به السجود الذي في القرآن الكريم، السجدات التي في القرآن الكريم، وهي عددها 15 سجدة، بسجدة الحج الثانية. ومالك رحمه الله عنده 11 سجدة، آخر سجدة في سورة فصلت أمون، وسورة الحج الثانية ما عنده وفصلت، آخر واحدة فصلت عند مالك، أقول عند مالك آخر واحدة فصلت، وثانية الحج ليست عنده، صار عنده فصلت في آخر السجدة عنده في ترتيب مصحف القرطبي. ولكن الصحيح إن شاء الله أنه كذلك أيضا هناك سجدة في سورة النجم، وصورة كذلك في سورة الانشقاق، وصورة كذلك سجدة أيضا في سورة العلق. هذه سجدات في القرآن الكريم كذلك، ربما بعض المصاحف ما يكتبها، ولكن الصحيح أنه يسجد عنده، وسجد واقترب. وكذلك في إذا السماء انشقت آخرها عند قوله نعم، وإذا قرأ القرآن لا يسجد، وكذلك في آخر سورة النجم نعم، وله تعرفون هذه العلم تضحكوها ولا تقول أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذه السجدات ثابتة في القرآن الكريم. كان كل حد يسجد إذا ما جاء في موضعها. هذه السجدات بعض الفقهاء يقول أنها كالصلاة فيشترط العشر الصلاة. وإيش معنى يشترط العشر الصلاة؟ بمعنى أنه لا بد من وضوء ولا بد من استقبال القبلة، بل يقول لا بد من أن يقول الله أكبر. وماذا تفعل المرأة التي ربما تقرأ البيت في دار في بيتها تلبس لباسها ولا لا؟ فالصحيح إن شاء الله أنها سجدات وليست صلاة، سجدة واحدة فقط ليست سجدتين، وليس لابد أن يكبر إلا إذا كان في الصلاة. بل حتى قيل في الصلاة أن سجدات الصلاة تغني عنه، لكن إذا كان خارج الصلاة لا يجب عليه استقبال القبلة ولا يجب عليه كذلك الوضوء. وإن كان الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم ينبغي يستحب أن يكون على وضوء، بل لو كان في جميع أحواله التي يذكر الله عز وجل على وضوء يكون أحسن. وذكر الله ولو غير القرآن على غير وضوء كره حكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إلا على طهر. إذن فالإنسان إذا كان وصل موضع السجدة فيسجد ولو لا على غير وضوء، مثلا كان يقرأ من رأس القرآن كان يقرأ في مصحف وعلى غير وضوء يسجد ولو على غير وضوء. وإن شاء الله هذه السجدة ليس هي صلاة، هي كسجدة الشكر. سجدة الشكر الإنسان مثلا يصل نبأ صار مفرح وبغى يسجد، مش يحتاج يدخل دار ويتوضا ولا يبحث عن الماء وما إلى ذلك، وصل خبر صار في محل يمكن يسجد نعم كيفما كان على أي هيئة وعلى أي جهة كان فإنه يسجد. نعم يسمى هذا السجود سجود الشكر. سجود الشكر إنسان يخبر بنعمة ولا ب يعني دفع مضرة كبيرة عنه يسجد سجود الشكر. فهذا السجود كهذا السجود نعم، ولا يشترط له ما يشترط الصلاة، بل ولا يكبر لأنه ليس ذلك صلاة، ولا يحرك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.